وهذا المقول المستقفى هي اشياء محصورة او اشياء معلومة ذكرها صاحب او ذكر شيء منها صاحب المتنمة تعالى هنا ان شاء الله ذكر منها النشارة وذكر منها الموطون ذكر منها النزل وذكر المصدر هنا ان شاء الله تراجع في المتنمة هذه تؤول المستقفى تكون جامدا المقول المستقفى هو الشيء الجامد لكن تؤوله اذا وقع نعت بايش بالمستقفى جاء هذا مثلا تقول جاء الرجل هذا جاء الرجل هذا فهذا ما يعرفه نعت اسم إشارة مبني في محل رفع نعت للرجل جامد أو مشتق جامد لأنه ليس من المشتقات المتقدمة التي هي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة صفة مضارة اسم هذه المشتقات الخمسة تحصل وما عداها إيش جامد ما عداها جامد فإذا هذا من الجامد الذي يؤول بالمشتق فيكون كيف التأويل جاء الرجل هذا أي المشار إليه أو الحاضر وأولا بالمشار أو الحاضر جاء الرجل هذا أي المشار إليه أو جاء الرجل هذا أي الحاضر أي الحاضر هذا ما يؤول جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام ما يعرف الذي صفة مشتقة أم جامدة جامدة من الأشياء المتقدمة فإذا تحتاج إلى تأويل فكيف يؤول اسم الموصول القائمة والمحلول القائمة كيف تأوله القائمة والمحلول لا بس المعلوم أو المعهود قيامه المعهود قيامه احسنت فهذا بالنسبة بقي معنى اسماء النسب جاء رجل حضرمي حضرمي جاء رجل حضرمي كيف يؤول أي منسوب إلى حضرمون هذا جامد أيضا يؤول بالمنسوب جاء رجل حضرمي عدني البيت إلى آخر ذلك عزي حديدي اسم حديدة لا أبدا تعطي واحد أنا من حديدة أنا هم نزيل حديدة طيب واضح يا أخوان فاسم النسب تؤول ما سمعته بالمنسوب أو المنتسب بالمنسوب أو المنتسب هذا أو هذا باسم الفاعل أو باسم المفعول منسوب إلى كذا منتسب إلى كذا أنت مخير فيه إما تؤول اسم فاعل منسوب اسم مفعول منسوب أو اسم فاعل منتسب بقي ذو تؤول لصاحب جاء رجل ذو مال جاء رجل ذو مال هذا من المشتق ذو للعسل ذو الذي معنى صاحب لكن من المشتق أو من الأول من الأول فتؤول بإيش بصاحب جاء رجل ذو مال تؤول بمشتق اسم فاعل فنقول أي صاحب إيش مال هذا هو أن بقي معنى إيش الآن نتوابع على الترتيب البيان عطف البيان عطف البيان سمع تماما في تعريفه إلا أنه يفارقه في الجمود ودون الجمود فتعريفه هو التابع هو التابع الجامد الموضع لمتبوع المعارف المخصص له في النكرات هذا هو تعريف البيان التابع الجامد يفارق النعت في لزوم الجمود وأما النعت فالأصل فيه للشفاء أنه مشتق أو جامد يؤول به المشتق وأما البيان عطف المال فيلزم الجمود التابع الجامد الموضح يشارك النعت الموضح لمتبوعه المعارف المخصص له في النكرات فهو بعد فائدته بعد المعارف ايش التوضيح جاء زيد ابوك ايش استفدنا الان من عطف المال التوضيح بعد المعارف وبعد النكرات ما فائدته التخصيص في النعت ويسقى من ماء صديد ما يعرف صديد نعت لو نعت جامد هذا لو نعت هذا عقد بيان بين الماء هذا بين الماء هذا خاتم حديد هذا خاتم حديد ما يعرف حديد بيان نعم من شجرة مباركة زيتونة ما يعرف زيتونة عطف بيان بين الشجرة أنها إيش زيتونة أنها زيتونة مباركة صفة الشجرة لا بس نعم أو شقارة إطعام مساكين ما يعرف إطعام عطف بيان شقارة إطعام بين الكفارة عنها من كذا وكذا بالإطعام فهذا هو بالنسبة للبيان إما أن يوضح وذلك بعد المعارف جاء زيد من هو هذا بينت بقولك إيش أبوك جاء زيد أبوك أو يخصص بصي او يخصص بعد ايش؟ بعد النكرات. هذا خاتم الحديث وما تقدم ايضا من الامثله. هذا هو اجمال الكلام على عقل البيان. والصحيح من الظالم انه يقع في النكرات خلافا للبصريين جمهورهم انه ما ياتي بعد النكرات. صحيح انه ياتي وهو مثل الكوفي قالوا كيف ياتي بعد النكرات؟ هو بيان، بيان اسمه بيان. كيف ياتي بعد النكرات؟ ياتي بعد النكرات. النكرات تختلف، بعضها ابين من بعض اوضح من بعض، فلا مانع ان ياتي اصلا بعد النكرات. هذا هو الصحيح انه ياتي بعد النكرات. وهم يخرجون كل ما جاء فيه انه عقد بيان عند الكوفيين يقولون بدل، يقولون فيه بدل وليس بعقد بيان، لان عقد بيان لا يقع في النكرات. قال خاتم الحديد بدل، من شجره مباركه زيتونه بدل، طعام كفاره بدل، او كفاره اطعام بدل، وكل ما جاء من ذلك يخرجونه عن بدليه. والصحيح انه يجوز هذا وهذا، خرج عن بدليه وعلى انه عقد بيان هذا وهذا من غير تحجير. الوهمة تختلف، تختلف بعضها أبين من بعض. طيب ايش بقي معنا على انها التوكيد؟ التوكيد قسمين، قسمان كما تقدم معكم في التصبح. التوكيد قسمان، اما لفظي او معنوي. ناخذ اللفظ القسم الاول منه. اللفظ يعرفونه بانه ايش؟ اعادة اللفظ بعينه او بمرادته. هذا هو تعريف التوكيد اللفظي، اعادة اللفظ بعينه او بمرادته. ويقع في الحروف وفي الاسماء وفي الافعال وفي الجمل، يقع في هذه الاربع الاشياء. في الحروف نعم نعم جاء زيد، نعم نعم يا زين، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. الشاهد لا لا وقع في الحروف، وقع في الحروف. فهذا بالنسبة لوقوعه يقع في الحروف كما سمعت نعم نعم لا لا أفعل هذا. طيب ويقع أيضا في الأسماء، جاء زيد زيد، جاء زيد زيد. ويقع أيضا في الأفعال، جاء جاء زيد، جاء جاء زيد. زيد جاء الأول في الماضي وجاء الثاني من إعرابه التوكيد، وزيد فاعل الثاني أو الأول؟ الأول. وأما فعل التوكيد لا فاعل له كما تقدم معنا في بيان الأفعال التي لا فاعل لها، منها فعل التوكيد ومنها قل ما وكثر ما وطال ما، فهذه لا فاعل لها. طيب ويقع أيضا في الجمل، ضربت ضربت زيدا، ضربت ضربت زيدا، ضربت زيدا، هكذا ضربت زيدا، ضربت زيدا. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، قد يكون مع العطف وقد يكون بترك العطف، هذا كله توكيد. قد يكون مع العطف كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وقد يترك العاطف، ضربت زيدا، ضربت زيدا. يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله لك الله لك الله على ذلك، لك الله لك الله. الشاهد لك الله لك الله، توكيد بإيش؟ بالجملة، توكيد بالجملة. فهو يقع في الجمل كما سمعت مع العطف أو بدون العطف. مع العطف كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، العطف يكون ثم، ومنهم من زاد فاء. ويقع أيضا بدون عطف، ضربت زيدا، ضربت زيدا. وأيضا من البيت الذي تقدم، يا من لست أغلاه ولا في البعد أنساه، لك الله على ذلك، لك الله لك الله. طيب هذا هو حاصل الكلام على التوكيد اللفظي. من يعيد هذا حاصل الكلام؟ أن تعريفه إعادة اللفظ بعينه، جاء زيد جاء زيد، أو بمرادفه، جاء حضر زيد، جاء حضر زيد بمرادفه. ويقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي الجمل، جملة سواء كانت اسمية أو فعلية كما تقدمت الأمثلة. بقي معنى النوع الثاني من نوع التوكيد وهو المعنوي، وهو التوكيد المعنوي. وتعريفه هو التابع الذي يرفع احتمالته او التجوز للمتبوع. هذا هو تعريف التوكيد المعنوي، وله الفاظ معلومه. التوكيد المعنوي الفاظه معلومه، النفس والعين وكل واجمع وكذا وكلتا، هذه الفاظ التوكيد المعنوي كما تقدم معكم الآية الرومية، فتعريفه متقدم. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز المتبوع، شخص يقول جاء الأمير، فهذا في احتمال المثال عندهم، إما أن يكون جاء الأمير بنفسه، أو أنه انتهى أراد أن يقول جاء كتاب الأمير أو رسول الأمير فانتهى وقال جاء الأمير. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، هل بقي هذا السهو أو تجوز العبارة؟ ما بقي هذا السهو، لأنهم يتجوزون في لغة العرب، ربما يعني يذكر المضاف أو المضاف إليه ويحدث إيش المضاف، فيقول جاء الأمير وهو يريد إيش جاء رسول الأمير، جاء الأمير بكذا وكذا، أمير ما جاء بنفسه وإنما جاء كتابه بكذا وكذا، واضح. فهم يتجوزون في العبارة، وهذا من أساليب لغة العرب أنهم يتجوزون يحذفون المضاف يقول المضاف إيش إليه. فهذا التوكيد المعنوي تأتي به لرفع احتمال السهو، أنك سهوت جاء الأمير، أردت أن تقول جاء رسول الأمير أو كتاب الأمير، أو تجوزت بالعبارة حذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه، والأصل جاء كتاب الأمير رسول الأمير، وهذا من أساليب اللغة وليس بمجاز، وليس بمجاز وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة. وأشرموا العجلة أي حب العجل، الأصل حب العجل، إيش الآية هي؟ وأشرموا في قلوبهم العجلة، العجل ما يشرب، وإنما أشرموا حب العجل. فهذا من أساليب اللغة، حد مضاف وإقامة المضاف إليه أسلوب من أساليب لغة العرب وليس بمجاز في شيء. طيب، هذا بالنسبة لفائدة التوكيد أنه يرفع احتمال السهو هو إيش؟ أو التجوز، وألفاظه معلومة، ألفاظه معلومة منها النفس والعين، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس، جاء زيد نفسه عينه، ولا تقدم العين، قل جاء زيد نفسه عينه، المقصود العين هو النفس. طيب، وأيضا من ألفاظه كلا وكلتا، جاء زيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، جاءت الهندات كلتاهما، ورأيت الهندات كلتيهما، وهكذا. ومن الفاظه كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، فهذا من الفاظه فهو كل. ومن الفاظه أجمع، سواء كان مفردا أو مجموعا، أجمعون، كلهم أجمعون، غالبا أنه يؤتى بها بعد كل، وقد يؤتى بها استقلالا من غير أن تسبق بكل، كما أشار إلى هذا الناظم رحمه الله، وأقبل الحجاج أجمعون، وأقبل الحجاج أجمعون، قد يؤتى بها من غير أن تسبق برفض كل، لكن الغالب أنه يؤتى بها بعد إيش؟ بعد كل، ويجوز التوكيد بها استقلالا من غير سبب. هذا هو حاصل الكلام عن التوكيد المعنوي، وإن شاء الله كما وعدنا بأوسع من هذا في غير هذا الساعة. بقي معنا البدل، البدل هو التابع من غير واسطة، المقصود بالحكم من غير واسطة، هذا هو تعريفه، التابع المقصود بالحكم من غير واسطة. ومعلوم عندكم إن شاء الله من درس الأجرومية ومر علينا أنه يقسم إلى أربعة أنواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط، وبدل الغلط تحت ثلاثة أنواع، بدل غلط، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل نسيان، وهذا تقدم معكم في الأجرومية. وأما بدل كل من كل فيضبط بما تقدم معكم، أن يكون البدل عين المبدل منه، جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فأبوك هو نفس من؟ نفس زيد، فإذا هذا بدل إيش؟ بدل كل من كل، ويقع بالنكرات وبالمعارف، ولا يحتاج إلى رابط، بدل الكل من الكل لا يحتاج إلى رابط، لأن الثاني عين الأول، فلا نحتاج إلى ضمير، لا نحتاج إلى ضمير معه. هذا ضابط بدل الكل من كل، أن يكون البدل عين المبدل منه، جاء أبو عبد الله مثلا زيد، أو جاء زيد أبو عبد الله، فأبو عبد الله هو نفس زيد، ولا تحتاج إلى رابط، نعم، لا تحتاج إلى ضمير يعود إلى المبدل منه. النوع الثاني بدل إيش؟ البعض من الكل، وضابطهم أن يكون البدل بعضا من المبدل إيش؟ منه، أو جزءا من المبدل منه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت السمكة نصفها، أكلت السمكة نصفها، فهذا بدل إيش؟ بدل بعض من كل، لأن البدل جزء من المبدل منه، هذا هو ضابطه، وتعرف به وتميز به بينه وبين غيره من أنواع البدل. فإذا كان البدل جزء من المبدل منه كما تقدمت الأمثلة، فهذا البدل بعض من كل، وهذا يحتاج إلى ضمير، ولا بد أن يتصف بالبدل ضميرا، ضمير يعود على المبدل منه، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت السمكة نصفها، فلا بد أن الضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث من أنواع البدل بدل عيش الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباع لغير الكلية ولا الجنسية، هذا ضابط بدل الاشتمال، أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط لغير الكلية ولا الجزئي، أي ليس كل من كل ولا جزء من إيش من كل، بخلاف بدل الكل بخلاف بدل البعض، وهو يقع في الأمور المكتسبة وفي الأمور غير المكتسبة. أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد زهده، أعجبني زيد ورعه، أعجبني زيد أخلاقه، هذه أمور إيش مكتسبة، هذه الأمور مكتسبة، فهو يقع في الأمور المكتسبة وغير المكتسبة. غير المكتسبة مثل أعجبني زيد حسنه جماله، هذا المكتسب أو غير مكتسب؟ غير مكتسب، غير مكتسب، وغير المكتسب قد يكون ملازم لا ينقص، وقد يكون ينقص في بعض الأحيان. أعجبني زيد كلامه، كلام قد يسكت ما يتكلم في بعض المواضع، فهذا هو حاصل الكلام على بدل الاجتماع، يكون بينه وبين المبدل منه علاقة واتباع، علاقة واتباع بغير الكلية ولا الجزئية، ويقع بالأمور المكتسبة وغير المكتسبة، المكتسبة كالعلم والزهد والورع إلى آخر ذلك الأمور التي يكتسبها الشخص، وغير المكتسبة كالحسن والجمال والكلام، هذه أمور غير مكتسبة. بقي معنا الرابع وهو ما تقدمت الإشارة إليه، الذي تحته ثلاثة أقسام: الغلط والنسيان وإيش والإضرار، والإضرار هذا نجمد هكذا إن شاء الله سيأتي معنا. طيب، قال: قلت التوكيد اللفظي هو إعادة الكلمة بلفظها أو بمرادفها، ما معنى مرادفها؟ وهل عليه مثال؟ نايم الضعف قيلول الوقت هذا. قال رحمه الله: جاء حضر زيد، يقول الثاني ليس لفظ الأول، وإنما معناه معنى إيش؟ هذا هو ضابط المرادف، يختلفان باللفظ يتبغان في المعنى، يختلفان باللفظ. جاء حضر زيد، لفظه مختلف لكن معناهما واحد، معناهما واحد، هذا ضابط الترابط، الاتفاق المعنوي مع طول اختلاف اللفظ. أنت ما حضرت معنا كنت ظاهر عادة حضرت نعم، ولا ذكرنا مع الأخ هذا لما أشرنا إلى المثال. هذا وقت قيل له سهل يعذر إن شاء الله خير، كلنا نغفل، كلنا ذات غفل، من الذي لا يغفل؟ إي والله. قال: لا لا لا، يختلف اللفظ، المرادف للفظ يختلف، وإنما المعنى يكون واحدا، اللفظ يختلف. أسد وليل، هذا إيش؟ هذا إيش الآن؟ مرادف Oh, my God.